شبكة عباقرة التلاوة تقدم Oh, اشبعنا الله يكرمك النبي. سبح لربك، سبح لربك عاديا بغنى، سعيك الذي يهدي Oh, Thank you.

ايوه وارتدت أبرمة وعلى صلى الله